بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في الآيات من آخر سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إن الذي فرض عليك القرآن، أي قال مجاهد أي الذي أعطاك القرآن. وقال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس، ومخيرا ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد، وهو يوم القيامة، فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة. ولهذا قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي افترض عليك أداءه إلى الناس لرادك إلى معاد، أي إلى يوم القيامة، فيسألك عن ذلك، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يقول لرادك إلى الجنة، ثم سائلك عن القرآن. قال السدي وقال أبو سعيد مثلها. ثم ذكر أيضا قولا آخر في معنى لرادك إلى معاد. ما المراد بالمعاد؟ هذا القول الأول الذي مر معنا، وهو أنه رادك إلى يوم القيامة، رادك إلى يوم القيامة. وعبر عنه بتعبير آخر عن ابن عباس: رادك إلى الموت. وعبر بتعبير آخر: لرادك إلى معدنك من الجنة. والقول الثاني عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال: لردك إلى معاد، قال: إلى مكة. وأيضا رواه النسائي عن ابن عباس قال: لردك إلى معاد، أي لردك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال مجاهد: لردك إلى معاد، إلى مولدك بمكة. وقال الضحاك أو عن وقال نعيم القاري: لردك إلى معاد، إلى بيت المقدس. قال ابن كثير: وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة، لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر، والله الموفق للصواب. إذن تلخص عندنا لردك إلى معاد أربعة أقوال: لردك إلى يوم القيامة، لردك إلى الموت، لردك إلى مكة، لردك إلى بيت المقدس. فقد يتبادر للإنسان أن هذه الأقوال مختلفة، وهي في الحقيقة يمكن الجمع بينها كما سيجمع بينها ابن كثير. وهذه مسألة يسميها العلماء مسألة اختلاف المفسرين في القرآن. فالخلاف بين المفسرين في القرآن قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. التضاد لا يمكن أن نقول إن الآية تشمل الخلاف بين المفسرين، تشمل القولين أو الأقوال الثلاثة، لا، هي أحدهما، كما قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. من العلماء من قال القروء هي الحيض، ومنهم من قال هو الطهر، وبينهما فرق. فهل المطلقة تنتظر ثلاث حيض حتى تحيض ثلاث حيض؟ فإذا طهرت من الحيضة الثالثة حلت الأزواج، أو أنها تنتظر الطهر ثلاث مرات، تطهر الأولى ثم تطهر الثانية ثم تطهر الثالثة بعد الحيض، وبينهما فرق لا يمكن يجتمعان، فالطهر ضد الحيض. فهذا يسمى اختلاف تضاد، وهذا قليل في القرآن. والنوع الثاني هو اختلاف التنوع، هذا أكثر ما يرد عن السلف من الخلاف في التفسير، هو من هذا القبيل، هو من هذا القبيل، وهو كما هنا. فقد يظن من لا معرفة له بالتفسير وأقوال المفسرين أن هذه الأقوال متعارضة، هل معنى لردك إلى معاد، هل المعاد هو القيامة، يوم القيامة، أو هل هو موت النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل هو رجوعه إلى مكة، أو هل هو بيت المقدس؟ نقول هذه الأقوال ما بينها تعارض، ومتلازمة، ومؤداها واحد. يقول ابن كثير رحمه الله: ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة، لردك إلى معاد، فسرها ابن عباس في بعض الأحيان أن المراد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فسره ابن عباس بسورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه عمر على ذلك وقال: لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله لردك إلى معاد بالموت، يعني فتح مكة هذا لا يعارض أن المراد به الموت، لأن فتح مكة جعله الله علامة للنبي صلى الله عليه وسلم على قرب الأجل، إذا جاء نصر الله والفتح وفتح مكة. قال ابن كثير: ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله لردك إلى معاد بالموت، وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت، وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغه إلى الثقلين الجن والإنس، ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق. إذن صارت الأقوال خمسة وليست أربعة: لردك إلى معاد إلى مكة، إلى معاد إلى يوم القيامة، إلى معاد إلى الموت، إلى معاد إلى الجنة، إلى معاد إلى بيت المقدس. ولا اختلاف بين هذه الأقوال، وكله حق، ومعناها يعني يؤيد بعضها بعضا، ومؤداها واحد، ليس بينها اختلاف تضاد ومعارضة. فلا يلزم إذا قال أحد القائلين بأحد القولين أنه يناقض الآخر. إذن الله جل وعلا يقول: يا نبينا، إن الذي فرض عليك القرآن وأعطاك القرآن وفرض عليك أداءه وتبليغه للناس لردك إلى معاد، سيردك إلى مكة فاتحا، وذلك قرب الأجل فستموت، ويردك إلى يوم القيامة وتشهد يوم القيامة، وأيضا يردك إلى الجنة التي أخرجكم منها أبوكم آدم عليه السلام. ثم قال: قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قال ابن كثير قال ابن جرير: قل ربي أعلم من جاء بالهدى، قل ربي أعلم من جاء بالهدى الذي من سلكه نجا، ومن هو في جور عن قصد السبيل منا ومنكم. وقال ابن كثير: أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم، قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني، وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. إذن الله جل وعلا أعلم بالمهتدي، من جاء بالهدى واهتدى به فهو المهتدي، وهو الذي جاء بالهدى والحق. وأيضا هو أعلم بمن هو في ضلال مبين بين واضح جلي، وهذا أيضا معناه واضح، فالنبي هو الذي جاء بالهدى، وأنتم في الضلال المبين، عبادة الأصنام والشرك وإشراك غير الله معه. ثم قال جل وعلا: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال ابن كثير: ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم، فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك، ولكن رحمة من ربك، أي إنما نزل عليك الوحي من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك. فإذ منحك هذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا، أي معينا للكافرين، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم. إذن يا أخوان، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، والنبي وإن كان رسول الله حقا لكنه أيضا لا يعلم الغيب، كما قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا فيه رد على الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أنه يعلم الغيب ويعلم ما في الدنيا وما في الآخرة، هذا من الغلو القبيح. ولهذا الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ما كنت يا نبينا ترجو أو تأمل أن ينزل الله عليك القرآن وأن يجعلك رسولا، ما كنت ترجو ولا يخطر هذا ببالك. والذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه جبريل في الغار يتبين له هذا، قال: إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك ألقى إليك هذا الكتاب، أرسلك وأنزل عليك القرآن رحمة من الله، رحمك بها وأيضا رحم بها الناس ورحم بها أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذا القرآن الذي أنزله الله عليه أيضا رحمة للناس، يخرجهم به من الظلمات إلى النور. قال جل وعلا: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال الطبري: فلا تكونن عونا لمن كفر بربك على كفره به، لأن الظهير هو العوين، الظهير هو العوين أو المعين، فلا تكن يا نبينا ظهيرا للكافرين للكفار بالله جل وعلا، لا تكن عونا لهم ولا مساعدا لهم. وهذا كما أنه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهي للمسلمين، لا تكن عونا للكفار على كفرهم وضلالهم وشرهم، بل نابذهم وجاهدهم وبين خطأهم وضلالهم وأقم حجة الله عليهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم قال جل وعلا: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. قال الطبري: ولا يصدنك، أي ولا يصرفنك عن تبليغ آيات الله وحججه بعد أن أنزلها إليك ربك يا محمد يعني لا يصرفنك يا محمد هؤلاء المشركون بقولهم لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وهذا يعني الآية التي مرت معنا قبل ذلك. فالحاصل لا يصدنك يعني لا يصرفنك ولا يمنعنك ولا يصدنك عن آيات الله وهو القرآن الذي أنزله الله على نبيه. فلا يصرفنك عنه قول المشركين وإبطاء زعمهم أنه سحر أو كهانة أو أساطير الأولين أو غير ذلك، لا يصدنك ولا يصرفنك ولا تسمعن لهم، فهو كلام الله حقا. قال جل وعلا بعد إذ أنزلت إليك، لا يصدنك عنها، بعد إذ أنزلت إليك ونزل عليك القرآن وعلمته ووعيته وعه قلبك، ثم قال وادع إلى ربك. إذن هذه المهمة وهذا هو الهدف من إنزال هذه الآيات وهذا القرآن عليك يا نبينا أن تعمل به وتدعو الناس إليه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. فعليك بالدعوة إلى الله جل وعلا، ادعو إلى الله كما قال جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعليك بالدعوة، وأيضا احذر أن تكون من المشركين ولا تكونن من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون من المشركين لأن الله جل وعلا قد عصمه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخبره أنه من أهل الجنة. ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يمكن أن يقع منه هذا الأمر هو نهي لغيره ممن يمكن أن يقع منه هذا من باب أولى وأحرى. فانتبهوا يا عباد الله لا تكونوا من المشركين، احذروا من الشرك أكبره وأصغره، واحذروا أن تكونوا منهم، فإنهم وقود جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا كثيرة. ثم قال جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر. نهى الله عز وجل نبيه أن يدعو مع الله إلها آخر، وهذا أيضا نهي لنا ولمن يمكن أن يقع فيه وهو عرضة لأن يقع في ذلك وليس معصوما. فإياك أن تدعو مع الله إلها آخر لأنه لا يستحق العبادة أحد سواه جل وعلا. أعبد الله ما لكم من إله غيره، إياك نعبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، ولا تليق العبادة إلا له، ولا تنبغي الإلهية إلا له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه. هذه معنى هذه الآية فيها قولان للمفسرين. فالقول الأول كل شيء هالك إلا وجهه إخبار بأنه جل وعلا بأن كل شيء يهلك إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن كثير فعبر بالوجه عن الذات، وهذا نعم عبر بالوجه عن الذات كما قال هنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا إياه. وبعضهم يقول هذا من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل، ولا شك أن المراد به هنا الوجه، لكن أيضا الله جل وعلا كله ذاته وجهه وجميع ذاته لا يهلك ولا يموت جل وعلا، فهو الحي الذي لا يموت جل وعلا. فهو إن عبر بالوجه مراده أن الله سبحانه وتعالى لا يموت، ولا نقول فقط الوجه الذي لا يموت، بل هنا عبر بالوجه عن الذات كلها. قال ابن كثير: وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر أو قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولبيد هذا كان شاعرا جاهليا مشهورا بالشعر في الجاهلية، لكن من الله عز وجل عليه بالإسلام وحسن إسلامه، فهو لبيد ابن ربيعة ابن عامر العامري، أسلم وحسن إسلامه، ويقال إنه بعد أن أسلم لم يقل الشعر أبدا إلا بيتا واحدا، وهو: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي إل حتى اكتسيت من الإسلام سربالا، يعني حتى دخلت في الإسلام. فيحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ولا شك أنها نعمة عظيمة. قال مجاهد: والثوري كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجه، يعني هذا القول الثاني، كل شيء هالك إلا وجهه، إما المراد إثبات صفة الوجه لله وإثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك ولا يموت، أو أن المراد إلا وجهه، أي إلا ما أريد به وجهه. فكل شيء من الأعمال مضمحل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إلا ما أراد به العامل وجه الله وهو مؤمن، فهذا هو العمل الذي يبقى لصاحبه وينفعه ولا يهلك، سيجده يوم يلقى الله جل وعلا. واستشهد له ابن جرير بقول الشاعر: أستغفر الله ذنبا لست محصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. يعني يستشهد بأن الوجه هنا يراد به وجه الإنسان، يعني عمله وقصده، فيكون المعنى إلا ما أريد به وجهه. ثم قال ابن كثير، وكأنه يعني أيضا يميل إلى أن القولين بمعنى، قال: وهذا القول لا ينافي القول الأول، يعني القول بأنه إلا ما أريد به وجهه لا ينافي أن المراد إلا وجهه وجه الله، إثبات صفة الوجه لله جل وعلا. قال: وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبارنا عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. نعم، وهذا الأظهر الله أعلم. فنحن نقول هذه الآية فيها إثبات صفة الوجه، وأيضا تدل على أنه لا يبقى من العمل إلا ما أراد العبد به وجه الله وكان مخلصا به لله سبحانه وتعالى، وأما ما كان لغير ذلك فهو لا ينفع صاحبه بل يكون وبالا عليه. وأورد ابن كثير عن ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار وساق بسنده، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن أبي بكر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عمرو بن سليم الباهلي، حدثنا أبو الوليد قال: كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه، يتعاهد قلبه يعني يعظ قلبه، يتعاهده يوقظه يعظه ليتذكر الآخر ويستعد، قال: يأتي يأتي الخريبة، يعني المكان الذي قد خرب، كان أهله فيه ثم خرب واندثر، صار مبنى قديما. قال يأتي الخريبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك، ثم يرجع إلى نفسه أو يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه. وهذا المعنى صحيح، أين الأمم السابقة؟ ماتوا. أين النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأشرفه؟ أين أبو بكر وعمر؟ أين الآباء والأجداد؟ كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا. فاتعظ يا عبد الله، مصيرك الموت. قال جل وعلا وله الحكم، وله الحكم وإليه ترجعون. قال الطبري وله الحكم أي له الحكم بين خلقه دون غيره، ليس لأحد معه فيهم حكم. نعم، الحكم لله جل وعلا، فهو الذي يحكم العباد ويتصرف فيهم، يحييهم يهديهم يضلهم، يميت ثم يميتهم، ثم يجازيهم على أعمالهم، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فله الحكم المطلق جل وعلا. قال وقال ابن كثير له الحكم أي الملك والتصرف لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإليه ترجعون. قال ابن كثير أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهو سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده ويحكم فيهم بما يشاء، وأيضا مآلهم ومرجعهم إليه. وهذا فيه إثبات البعث والنشور، فيه إثبات القيامة أحد أركان الإيمان، واعتقاد الإنسان لهذا ينفعه كثيرا يا أخوان. لا يقول أنا حياتي هي الحياة الدنيا وإذا مت كنت ترابا كما يقول الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. فإذا اعتقدت أنك ستموت وأيضا لا تدري متى ستموت، وأنك بعد الموت مجزي بالعمل بدءا من خروج الروح، فالقبر أول الآخرة، أول منازل الآخرة، وهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فإذا تيقنت ذلك ونصحت لنفسك اجتهدت بالعمل الذي ينجيك يوم ترجع إلى ربك ويوم تصير إلى ربك، وهو العمل بطاعته وما يرضيه واجتناب ما يسخطه جل وعلا، وبهذا ينجو العبد. وكفى في الحقيقة في هذه مواعظ، مواعظ عظيمة يا أخوان، والله عبر، فعلينا أن نعتبر. كم تقرأ في القرآن وإليه ترجعون وإليه المصير، سبحان الله. ما دام مصيرك إلى الله لما لا لا لا تحسن العمل لذلك المصير؟ وأيضا لماذا لا تبادر من الآن؟ لأنك ليس عندك خبر أنك ستموت بعد 100 سنة أو 90 سنة أو كذا وكذا، ما تدري نفس متى تموت، ولا تدري أيضا بأي أرض تموت، وقد حجب الله عز وجل علم ذلك عن خلقه. فالواجب على من نصح نفسه أن يستعد، وما الدنيا إلا أيام قلائل وبعد ذلك منتقل، فمن عمل صالحا انتقل إلى جنة الخلد وإلى النعيم المقيم. والله لا يندم على هذه الدنيا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن مات نعوذ بالله على الكفر والشر، أول ما يعذب به أنه يضيق عليه في قبره، يضرب بمرزبة من حديد ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاع ويفتح له باب إلى النار نعوذ بالله. فالله الله، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا نكون قد انتهينا من سورة القصص، والله أعلم.